يسأل سماحتكم عن علامة القيامة الكبرى. الكبرى طلوع الشمس المغربيه، اذا طلعت المغربيه هذه العلامة الكبرى، حينئذ لا يقبل من نفس اسلامها ولا ايمانها، وليس لها الا ما قدمت، كما قال جل وعلا يوم ياتي بعض على طب لا يقبل من نفس ايمانها. المقصود ان هذا هو ان هذه الايه هي اكبر الايات، طلوع الشمس المغربيه، فاذا طلعت لم يقبل من انسان دخول في الاسلام ولا زياده في العمل، ليس له الا ما قدم. المقصود ان الواجب الحذر وان يستعد للقاء الله ولا يتساهل. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.